أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى. في البداية نبارك لكم ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام، ونبدأ برواية من توحيد الصدوق، باب التوحيد ونفي التشبيه، حديث رقم 32، وسنده لا يخلو عن اعتبار. حدثنا أبي وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رحمهم الله قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير قال دخلت على سيدي موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت له يا ابن رسول الله علمني التوحيد، فقال يا أبا أحمد لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك، واعلم أن الله تعالى واحد أحد صمد، لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا، وإنه الحي الذي لا يموت والقادر الذي لا يعجز والقاهر الذي لا يغلب والحليم الذي لا يعجل والدائم الذي لا يبيد والباقي الذي لا يفنى والثابت الذي لا يزول والغني الذي لا يفتقر والعزيز الذي لا يذل والعالم الذي لا يجهل والعدل الذي لا يجور والجواد الذي لا يبخل، وإنه لا تقدره العقول ولا تقع عليه الأوهام ولا تحيط به الأقطار ولا يحويه مكان ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وهو الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده وهو القديم. عبر الإمام عليه السلام بهذا المصطلح العقائدي والكلامي، وهو القديم يعني القديم ذاتا الذي سبق العدم وجوده، وهو القديم وما سواه مخلوق محدث يعني محدث حدوثا ذاتيا، لم يكن فكان، العدم سابق على وجوده، ولا يشترط أن يكون هذا السبق سبقا زمانيا بالضرورة. وهو القديم وما سواه مخلوق محدث تعالى عن صفات المخلوقين علوا كبيرا. استعرضنا على ضوء كتاب السيد الطباطبائي بداية الحكمة في الإلهيات بالمعنى الأخص دليلين، الأول ما يسمى ببرهان الصديقين، والآخر هو البرهان السينوي أو برهان الإمكان على اختلاف صياغه وصياغاته الفلسفية، برهان صياغة للمحقق الطوسي الموجود، إن كان واجبا فهو وإلا استلزمه لاستحالة الدار والتسلسل، وأمثال هذه التقريرات. بودي أن نعمق المطلب أكثر ونتكلم بشيء من التفصيل حول إثبات واجب الوجود من تحفة الحكيم للمحقق الأصفهاني رحمه الله إذا موجود عندكم. نعمق المطلب بهذه المنظومة الفلسفية في الإلهيات بالمعنى الأخص، قبل أن ندخل في موضوع الوحدانية الواحد بالوحدة الحقة ورد على شبهة ابن كمون. المحقق الأصفهاني رحمه الله في الإلهيات بالمعنى الأخص حول إثبات واجب الوجود يقول ما كان موجودا بذاته بلا حيث هو الواجب جل وعلا. معناه باختصار ما كان موجودا بلا حيث يعني بلا حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية، فإن الواجب الوجود مقتضى ذاته وعين ذاته، وليس الوجود أمرا زائدا على ذاته الأحدية كالممكنات التي هي ياكل ممكن يفاض عليها الوجود. فالوجود مفاض علي وعليك، صلى الله زائد، فلهذا نقول كل ممكن فهو زوج تركيبي تصورا وتعقلا من وجود وماهية، إن الوجود عارض المهية، فيفاض الوجود على الممكن. أما الواجب فالوجود مقتضى ذاته، ما كان موجودا بلا ما كان موجودا بذاته بلا حيث هو الواجب جل وعلا، بلا حيثية تقييدية ولا تعليلية، بعبارة أدق بلا حيثية تعليلية فضلا عن الحيثية التقييدية، فإنه بناء على أصالة الوجود، فإن الممكن الوجود حينما تقول الممكن موجود بذاته يعني حمل الوجود أو الموجودية على الوجود كحمل الإنسانية على الإنسان، الإنسان إنسان بذاته، وهذا ما تقدم في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أنه لا يحتاج إلى وسط وإلى حيثية تقييدية حمل الوجود على شنو الماهية، يحتاج إلى دليل إلى برهان، أما حمل الوجود على الوجود، الوجود موجود بذاته، قلنا بناء على أصالة الوجود لا نحتاج إلى الحيثية شنو التقييدية سواء في الواجب أو الممكن، ولكن الممكن بحاجة إلى حيثية شنو تعليلية، لأنه بناء على أن الجعل يتعلق بالوجود، الجعل البسيط التكويني، فإنه شنو يحتاج الممكن في وجوده إلى علة فياضة، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. فما كان موجودا بذاته بلا حيث هو الواجب جل وعلا، بلا حيثية تعليلية فضلا عن الحيثية التقييدية، فإن الوجود موجود بذاته لا بوجود آخر، كما أن الإنسان إنسان بذاته. نعم واجب الوجود موجود بذاته لذاته، معنى الغنى الذاتي، الممكن بذاته لكن لغيره لا لذاته لا لنفسه، وهذا ما كنا طرحناه حتى في أسئلة الامتحان، أن الوجوب والإمكان بناء على أصالة الوجود صفة للوجود لا للماهية، الماهية شنو من حيث هي هي ليست إلا هي، هذا قلنا اللي نسميه معصات الماهية. تارة يؤخذ الإمكان، لما تقول الماهية ممكنة الإمكان لازم ذاتي للماهية، تارة يؤخذ الإمكان وصفا للماهية، هذا كأن الماهية لو من الأصالة، وتارة يؤخذ الإمكان وصفا شنو للوجود، فالوجوب والإمكان بناء على هذا التفسير الفلسفي الدقيق وصف للوجود، معناه في الواجب شدة الوجود تأكد الوجود، يعني الوجود الاستقلالي الوجود المستقل، ومعناه في الممكن شنو الوجود الرابط والحقيقة التعلقية والإضافة الإشراقية. ما كان موجودا بذاته بلا حيث، بعد مستغني عن أي حيثية تعليلية فضلا عن شنو تقييدية، ما كان موجودا بذاته بلا حيث هو الواجب جل وعلا، وهو بذاته دليل ذاته أصدق شاهد على إثباته، يا من دل على ذاته بذاته. يقضي بهذا كل حدث صائب، لو لم يكن مطابق للواجب لكان إما هو لامتناعه وهو خلاف مقتضى طباعه، أو هو لافتقاره إلى السبب والفرض فرديته لما وجب. يقول لو لم يكن مطابق أي مصداق في الخارج عالم الوجود، لو لم يكن في الخارج مطابق ومصداق لذات واجب الوجود لكان هذا إما لامتناعه عن الوجود، والواجب واجب الوجود يقع مقابل الممتنع بذاته، صح ولا لا؟ لأنك إذا أخذت أي مفهوم ونسبته إلى الوجود فإما أن يجب له الوجود أو يمتنع أو هو ممكن. لو لم يكن مطابق للواجب، هذا الشطر الثاني من هذا البيت، جوابه لكان إما هو لامتناعه وهو خلاف مقتضى طباعه. مقتضى كونه واجب الوجود شنه؟ أن الوجود عين ذاته، صح لو لا؟ لا يستحيل، بل هو ممتنع عليه العدم، لأن هذا معنى واجب الوجود. معنى واجب الوجود الذي يجب له الوجود ويستحيل امتنع عليه العدم. هذا أولا، إما هو لامتناعه فيكون هذا خلاف مقتضى واجب الوجود، أو هو لافتقاره إلى السبب، يعني أنه شنه واجب الوجود بحاجة إلى سبب موجد، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهل وجوبه بالغير حتى يحتاج إلى سبب؟ هو واجب الوجود لذاته، أو هو لافتقاره إلى السبب والفرض فرديته لما وجب. فرض المسألة أنه واجب الوجود، وواجب الوجود لا علة له، لا تخصيصا واستثناء للقاعدة العقلية، لأن القواعد العقلية لا تخصيص فيها ولا استثناء، وإنما تخصصا. ماكو في علم الأصول التخصيص والتخصص؟ التخصيص يعني شنو؟ استثناء لفرد مثلا حكما، قالوا لا جاء القوم إلا زيدا مثلا. أما التخصص فهو الخروج الموضوعي للحكم، يعني خارج تخصصا. بعبارة أوضح، قلنا لبرتراند راسل ما هو مناط احتياج الشيء إلى السبب وإلى العلة؟ هو الإمكان المناط. أما إذا كان واجب الوجود فاستغناؤه عن العلة ليس تخصيصا للقاعدة، وإنما هو تخصص بعد، خارج تخصصا لا تخصيصا. واضح المطلب؟ لأنه يقع الكلام في احتياج الشيء إلى السبب على أي أساس؟ كونه موجودا. نعم، لو كان المناط أن كل موجود بحاجة إلى سبب يوجده لصح هذا. كونه موجودا قلنا لا، ليس هو الوجود، يعني أربع نظريات. الحدوث قلنا لا، ليس المناط هو الحدوث. الإمكان قلنا نعم، هذا الإمكان تارة يؤخذ وصف للماهية على مباني المشائين والفلسفة السائدة، وعلى مباني الحكم المتعالي يؤخذ وصفا للوجود. فلما نقول الممكن موجود يعني هو معنى تعلقي، وبرحمتك تعلقي يكون إضافة إشراقية، مو أنه شيء ثبت له الاحتياج ثبت له الافتقار، بل وجوده معنى حرفي. وهل يوجد؟ لاحظ على هالأساس، هذا الذي نم تعميق الاستدلال في برهان الصديقين الذي ذكره السيد الطباطبائي في البداية بذات حكمة. هل يوجد المعنى الحرفي؟ لما نقول ها هنا موجود، فإن كان الواجب فهو المطلوب، وإلا استلزمه لاستحالة الدور هنا نقول تعميقا للمطلب أن الممكن وجوده وجود تعلقي، معنى رابط، وجود رابط، فهل يوجد الرابط بلا مستقل؟ وهذا معنى حصر الوجود الاستقلالي في ذات واجب الوجود بذاته لذاته. وأما الممكنات فهي معان حرفية وإضافة إشراقية، يعني ظهور للواجب، تجلي للواجب في مقام الفعل. واضح؟ يعني الشيئية والظلية، كل أشياء آيات تحكي، بل هذا هو في الحكمة المتعالى أيضا مصرح بهذا المضحن وتعالى التأثير لا مؤثر في الوجود إلى الله. ملك الموت في قبض الأرواح وشنه واسطة للفيض أو مجرى للفيض. توحيد القرآني هو الأول والآخر والظاهر والباطن. احنا الآن ما نبغى ندخل في الاصطلاحات، نظرية واضحة معناها أن الواحد، أن الموجود الذي له الاستقلالية في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، بقية الموجودات ليست وجودا ثانيا في عرضه، وإنما هي تجليات ظهورات لوجوده بحسب القابل، بحسب القابلية. لكن هذا المعنى التشكيكي الذي وحدة تشكيك، هذا أدق من المعنى التشكيكي والوحدة التشكيكية، لأن الوحدة التشكيكية تقول الوجود على مراتب، واجب الوجود مرتبة من المراتب. نحن نقول لا، واجب الوجود ليس مرتبة من مراتب، هو الوجود الحق، هو عين الوجود، وما سواه ليس وجودا ثانيا في عرضه، لا ند له، لا شريك له. وهذا في دعاء الافتتاح واضح بعد، لا ظهير يعاضده ولا شبيه يشاكله، لا ند له لا ضد له، ما سواه هو شنه؟ فعله، فيضه. الآن وجود الإنسان بالنسبة إلى كلام، الكلام شنه؟ الكلام هذا معاني مندكة، الشخص هو الموجود. فهذا التوحيد يقتضي حصر الوجود في الباري تعالى، فما سواه تشكون لا يكون وجودا في عرضه، ولا كان وجود محدود، وهذا يتنافى مع اطلاق ذاته. انما يكون شنه؟ تجليا من تجلياته فعلا. احن بنجي لها المواضيع إن شاء الله في دروس قادمة بإذن الله تعالى. إحنا فقط حتى لا نخرج عن المطلب قاعدين بين هذا المطلب، إثبات واجب الوجود وأنه لا وموجود مستقلا في دار الوجود إلا الله تعالى، ما سواه معنى حرفي، ولا يمكن أن يفرض هناك معنى حرفي أو وجود رابط شنه؟ بلا وجود المستقل قبله، وإلا انقلب الرابط مستقلا أساس الوقت. فالنظر الصحيح في الوجوب، لما نفهم معنى الوجوب، فالنظر الصحيح في الوجوب يفضي إلى حقيقة المطلوب، لأن الوجود مقتضى ذاته، الواجب موجود بذاته لذاته. وللوجود تارة نفسية، يعني تارة نفسية الوجود الاستقلالي من حيث الاستقلال في الهوية، وجود مستقل هذا معناه حصر الوجود بالله، الله معكم أينما كنتم، مو مرتبة مراتب الوجود، خلق العالم ومعتزل عنا، توحيد الربوبية هذا مهم في القرآن، لأنهم لا ينكرون توحيد الربوبية، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. احنا كلامنا في الربوبية، وأنه رب كل شيء ومدبر كل شيء ومالك كل شيء، الحمد لله رب العالمين. فمع كل شيء لا بمقارنة، أقرب إليكم من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. بعد الآية القرآنية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أكو أقرب للإنسان من قلبه وروحه؟ الله يحول داخل في الأشياء لا بالمقابل. هذا التوحيد القرآني اللي سألته سيد، توحيد القرآني هو هذا، أدق من نظرية الوحدة التشكيكية. بس مو معناه أن الواجب ممكن، وهل يعقل أن يقول عارف بأن الممكنات اللي هي معاني حرفية الاستقلالية لها صارت هي الواجب المستقل؟ هذا يصير. أما إذا قلت مرتبة من مراتب الوجود، معناه أنه في مرتبة، يعني هو محدود، يعني هو مو محيط بعالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. هذا خلاف اللي قال أمير المؤمنين صلى الله عليه ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، خلاف أنه داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالممازجة، وهو معكم أينما كنت. هاي المعية القيومية بعد، وهو معكم أينما كنتم. وللوجود تارة نفسية من حيث الاستقلال في الهوية، طبعا هي نفسية ما بها ضم يعني تنوين. وللوجود تارة نفسية، هذا النظم، من حيث الاستقلال في الهوية، وتارة ثانية وتارة حيثية الربط فقط، وامتنع الربط ولا نفسية قط. هذا المعنى الدقيق. يقول تارة الموجود موجود مستقل، وتارة موجود شنو؟ مرابط. وتارة حيثية الربط فقط، مو أنه شيء ثبت له الربط. إذا قلت شيء يعني ذاته مستقلة، أنا خير من صار استقلالية وإنية وأنانية. حيثية وجوده أنه شنو؟ معنى حرفي ومعنى رابط. وهذا معنى أن لا مستقل في الوجود إلا الله. وهذه عقيدتنا الخالصة حينما نتوسل بالنبي والأئمة عليهم السلام. مو معنى أن جعلناهم شركاء لله أو هم يؤثرون استقلالا دون إرادة الله، بل هم معان وذوات قدسية مندكة ذابت في الله سبحانه وتعالى، لا استقلالية لها بأي معنى من المعاني. ولذا قال القرآن الكريم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إلى آخره. وإلا لو نظرت إليهم نظرة استقلالية، لو نظرت إلى أي موجود من الموجودات نظرة استقلالية من قلم ولوح وصادر أول وإلى آخره وأنبياء ورسل، لكان هذا هو الشرك بعينه، بمعنى من معاني الشرك اللي هو مقابل التوحيد الأفعالي، مو التوحيد في الذات والصفات. لأن التوحيد على مراتب، توحيد ذات صفات أفعال. لما تقول بأن هناك موجود ممكن يؤثر مستقلا، هذا التفويض المحال المعتزلي الذي أنكره الأئمة أشد إنكار وقالوا لا جبر ولا تفويض. زين. وللوجود تارة نفسية من حيث الاستقلال في الهوية، وتارة حيثية الربط فقط. بعدين يعطيك الكبرى، يقول وامتنع الربط ولا نفسية قط. ممكن يكون موجود رابط في عالم الوجود ولا موجود مستقل، الموجود النفسي المستقل قبله. هذا معناه وجود الرابط بلا مستقل، معناه انقلاب الرابط مستقلا. فلهذا الموجود المستقل والحق قبل الأشياء، هو قبل الأشياء بلا أول كان قبله. وأيضا أنت الآن كيف تعرف المعنى الحرفي ووجوده في غيره؟ ممكن إلا إذا نظرت إلى المعنى الحرفي الممكنات على أنها شنو؟ هذا الشرك أيضا. فما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، لا للزوم الدور والتسلسل. التفت، مو انه يستلزم، لان اذا فهمت معنى الممكن ومعنى الواجب، حقيقه الممكن انه معنى تعلقي، كيف تفرض المعنى التعلقي ولا مستقل في الوجود؟ يصير صار هذا الممكن المعنى الحرفي في عالم الوجود، فالوجود المطلق صار وجودا مستقلا واجب الوجود بذاته، هذا شرك، وهذا لا ثانية له. تفت توحيد العرفاء لا ثانية له، يعني لا ثانية يعني هذه الممكنات تجليات، يعني هذه واجب الوجود، هذا يقول هذا الله وجود لا حد له، فلذا لا ند له لا ضد له لا ثانية له. هذا بعد يريد لها لطف قريحة يولد لها عرفان وشهود، لا للزوم الدوري والتسلسلي بل للزوم الخلف بالتأمل، يعني يلزم منه الخلف. إذا فرضته معنى حرفيا فكيف يكون له استقلالية في الوجود، استقلالية في التأثير؟ إذ ما فرضناه من الربطية أنه الإمكان، هني صار شنهو صفة، شنهو الموجود مو صفة ما هي. إذ ما فرضناه من الربطية، من الممكن معنى رابط ومعنى حرفي، حيثية الذات فلا علية، يعني ما يحتاج بعد أنه شيء ثبت له الاحتياج، ذاته حقيقته يعني الممكن. وهذه هي أساس يعني النظرتين، نظرة الفيلسوف على أساس الوحدة التشكيكية، ونظرة العارف على أساس أنهم حصر الوجود في الباري تعالى، وأنه ليس في الدار غير ديرا، وأنه هو الأول والآخر والظهر والباطن. إذ ما فرضناه من الربطية يعني صفة الوجود الإمكاني، وهو كونه حقيقة تعلقية وإضافة إشراقية ومعنى حرفي، هو حيثية ذاته فلا علية، بعد الذاتي لا يعلل من هذه الناحية، فالممكن حقيقته أنه معنى تعلقي. إذا فهمت هذا المعنى الآن يا سيد، الألفاظ والكلمات اللي تصدر من الإنسان، النفس وجود مستقل. أنت الآن لما يخاطبك مخاطب، أنت تنظر إلى الشخص، لو تنظر إلى الكلمات، على قول الذاك اللي سأل شهد مطهري لما تصلي تلتفت للألفاظ لو للمعاني؟ قال البتة للألفاظ. قال زين، إذن متى تلتفت إلى الله، تتوجه إلى الله؟ حتى المعاني هي شنو، لابد تنظر لها نظرة مرآتية مو نظرة. أنت الآن ما قاعد تلتفت للألفاظ والكلمات اللي قاعد تصدرني، أنت تواجه الشخص. فهذه المعاني الحرفية وهالكلمات مندكة، هل لها وجود قبل وجود الشخص والشخصية والناس؟ ما لها وجود، وإنما هي تجلي، ما فيك يظهر على فيك، ما أضمر ابن آدم شيء إلا وظهر على فلتات لسانه. هذه فقط ظهورات تكشف شنه عما في النفس، وإلا ما لها وجود قبل وجود النفس. وهل عالم الإمكان هو شيء مقابل وجود رب العالمين؟ ومعنى حرفي ومعنى تعلقي. شايف هذا تعميق المطلب، إثبات واجب الوجود، هذا برهان الصديقين. ثم قال: توحيده تعالى من حيث وجوب الوجود. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله، احنا بدرس البداية لأن ما نريد نسوي بحث خارج ونرد على هذا وش كان ذاك، ما لم يكن وجود ذات الواجب صرثا ومحضا لم يكن بواجبي، اللي طرحناه فيما سبق أول هاي البراهين. قلنا نسأل الفلاسفة ما هو مناط أنه واجب الوجود، ليش أنا ممكن هو واجب؟ تقلت بأنه الموجود إما واجب أو ممكن. نسأل ما هو مناط وجوب الوجود، اللي قلت لكم تراجعوا وصول الفلسفة تعليقات الشهيد المطهري المجلد الخامس في الإلهيات معنى الأخص. واجب الوجود لأنه صرف الوجود محض الوجود، ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب، فهو صرف الوجود لا تخالطه ماهية، لا ينقسم في عقل في ذهن في وهم في وجود، فهو صرف الوجود. وصرف الوجود لا إذا صرف لا يعني ما يعني العالم كان مو ثاني، إذا إذا صار ثاني تعرفش ما يلزم منه؟ يلزم منه أنه وحدة عددية، يلزم أنه محدود في كماله في وجوده في قدرته. صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. إذن الممكن هذا شنه؟ هو ظل، هو شنه؟ تجل، ظهور يدل على كمال أسمائه وصفاته. التفت لهذا المطلب، هذا توحيد العرفاء. إذ كل محدود بحد قد غدا، فإذا مو مرتبة هي الواجب، مرتبة الممكن تفيد. إذ كل محدود، هذا التوحيد الإطلاقي سيد طباطبائي في تدليلاته على مكاتبات العلمين المحقق الأصفهاني والسيد أحمد كربلائي، يقول هذا مصطلح في علم الأصول، الورود والحكومة والتخصص والتخصيص، أن نظرية العرفاء واردة، يعني ترفع موضوع الوحدة التشكيكية بعناية من الشارع، لأن الورود هذا معنى في علم الأصول، أن أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر بعناية من الشارع. أنت إذا التفت إلى القرآن والتوحيد في القرآن تجد دائما حصر التأثير بالله، لا كما يقول السلفية، وإن بمعنى شنه؟ بمعنى التوحيد القرآني، الله يتوفى الأنفس حين موتها، مع وجود الأسباب، مع وجود ملك الموت، مع وجود روح القدس، هذا ملك موكل بالوحي، هذا ملك موكل بقبض الأرواح، هذا ملك موكل بتقسيم الأرزاق، ولكنها ليست وجودات مستقلة في عرض وجوده تعالى، إنما هي شنه؟ كما يقول الكاتب: كتبت بيدي وكتبت بالقلم. وإلا يلزم المحدودية، إذ كل محدود بحد، ليش معنى هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ الآيات اللي تكلم عن مالكية رب العالمين، تأمل بالآيات وتدبر في القرآن الكريم جيدا، هذا معنى الورود مقابل الحكومة، مصطلح في الأصول بعد، وهو أن الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود بعناية من الشارع. القرآن صحيح جت نظرة وحدة تشكيكية بالعقل الفلسفي، ولكن بالتوحيد القرآني حصر الوجود في الله سبحانه وتعالى تأدبا بالأدب القرآني. احنا ما ننكر الأسباب، ولكن ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأصدق بيت قالته العرب، قال النبي صلى الله عليه وآله: ألا كل شيء ما خلى الله. هذا هو التوحيد القرآني، هذا بعناية من الشارع، كنت حصر الوجود في الله، حصر التأثير في الله. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا، والخلف منه قد بدا، وليس صرف الشيء إلا واحدا، إذ لم يكن له بوجه فاقدا، فهو لقدس ذاته وعزته. صرف الولايات والكرار، فهو لقدس ذاته وعزته، صرف وجوده دليل وحدته. مو أول نبحث عن وجود واجب الوجود ثم ننتقل للبحث الثاني إثبات الوحدانية، وأنا دونك يا حبشي، صرف وجوده دليل وحدانيته الحقة، ما تحتاج بعد تستأنف بحث من جديد. أولا زي ما شفت أخواننا الفلاسفة أثبتوا وجود واجب الوجود، بعدين يبغى يقول لك ها واجب الوجود واحد مو متعصب. فهو لقدس ذاته وعزته، الذات الأحدية الإطلاقية، فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته، ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة والحق ظهر. إذا عرفنا معنى صرف الوجود تندفع شبهة ابن كمونة تلقائيا.